أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. في جنات وعيون. في جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت لمن المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا. ما أنت إلا بشر مثلنا. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب. قال هذه ناقة لها شرب. ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء. ولا تمسوها بسوء. فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.